بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس 21 من الدروس المتعلقة بشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا من قبل في ذكرنا كلام ابن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكرنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم المكانة العليا والمقام السامي عند أهل الإسلام، ولا يوازيهم في مكانتهم أحد ممن جاء بعدهم، إذ أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا هذه الرسالة من بعده وأوصلوها إلى الناس كافة، وإنما وصلت إليهم، يعني إلى الناس عموما من بعدهم، وصلت إليهم بجدهم واجتهادهم وجهادهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى أوصلوا كل ذلك أو هذا الدين غضا طريا إلى الناس. فلهم حق على عموم الناس، عموم أهل الإسلام، لهم حق عليهم، حق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عموم الناس. فهذه الأمور كلها يثبتها أهل السنة ويتفاعلون معها ويقررونها لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من تفضيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما هو عليه أهل السنة من مكانة الصحابة، وأن بعضهم يفضل بعضا، وأن أعظم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي رضي الله تعالى عنه، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويرون أن أهل بدر لهم المقام الأعلى من المهاجرين والأنصار، وأصحاب بيعة الرضوان كذلك من بعد أهل بدر، كما أنهم يعرفون الحق الثابت لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجعلون أعلاهم مقاما العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والزبير بن العوام. فهؤلاء العشرة يجعلونهم ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك يتبع ذلك، يعني من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، من ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهم مثل ثابت بن قيس بن شماس، وكذلك عكاشة بن محصن وغيرهم ممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديمهم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، فأهل السنة يتفقون على تقديم أبي بكر وعمر، ولا يخالف في ذلك إلا الرافضة، هم الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان ويقدمون عليهم جميعا علي، وكذلك في الزيدية يقدمون علي على أبي بكر وعمر وعثمان، وإن كانوا لا يطعنون في أبي بكر وعمر ويعتبرون لهما فضلا، ولكن الصحيح أن أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما لهم المكانة الأسمى والأعلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان رضوان الله تعالى عليه كما يقول عبد الرحمن بن عوف، سبق نشرنا إلى ذلك إشارة، أن لما توفي أو قتل استشهد عمر رضي الله تعالى عنه، جعل قبل ذلك الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فهؤلاء الستة وهم عثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، هؤلاء الستة كانوا هم الذين يعني مرشح واحد منهم للخلافة، ثم بعد أن تعادوا فيما بينهم، يعني كل واحد تنازل للآخر، بقيت بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فعبد الرحمن بن عوف قال لهم، أعني لعثمان وعلي، إما أن أتنازل عنها، إما أن تتنازل عنها، ثم إما أن أتنازل أنا عنها وأختار منكم واحد للخلافة، يعني تفوضون إلي أمر الاختيار ولكن مع أني لا أنافسكم عليها، أو أكل هذا الأمر إليكم فتبحثون على أن لا يتولى واحدا منكم. فأقر له عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما أن يتولاها عبد الرحمن بن عوف ويخرج منها، يعني لا يكون له حظا فيها. فلذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بدأ يستشير الناس، فلما بايع عثمان قال له، أو بايع عثمان وقال امدد يدك أبايعك على سنة الله ورسوله، ثم قال إني سألت الناس حتى الصبيان في الكتاب، سألتهم فوجدتهم لا يعدلون بعثمان أحد، لا يعدلون بعثمان رضي الله تعالى عنه أحدا من الناس. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن الذين قدموا عثمان هم المهاجرون والأنصار، ولم يختلف في عثمان أحد في الواقع، كلهم أقروا له بالبيعة وبايعوه ولم يختلف عليه أحد رضوان تعالى عليه. أما علي رضوان الله تعالى عليه فقد اختير عثمان دونه، ولكن لما جاءت بيعته بويع رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك وقع الخلاف في بيعته كما هو معلوم في الأحداث التاريخية التي لاحقت بيعته رضوان الله تعالى عليه، مع أن أحدا من أهل المدينة والذين كانوا في المدينة لم يختلفوا عليه رضوان الله تعالى عليه، ولكن قضى الله أمورا أخرى اختلف عليه معاوية وعمر بن العاص ومن معهم من أهل الشام بسبب الفتنة، وليس بسبب أن معاوية أفضل أو عمرو بن العاص أفضل أو أنهم يرون أن أحدا أفضل من علي وأحق بالخلافة، ليس ذلك كذلك، إنما ذلك لأن الوقت كان فتنة، وكان عثمان رضي الله عنه لم يجف دمه، وكان هؤلاء المجرمون الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه كانوا أيضا مع علي رضوان الله تعالى عليه، فهذا فتح باب الفتنة عظيما على علي رضي الله تعالى عنه وعلى عموم المسلمين. ولكن مع ذلك كان أناس من أهل الكوفة وممن كان مع علي رضي الله تعالى عنه ممن كانوا يرونه ويعني يجلونه ويعرفون له قدرا ومكانا بما رأوا من أخلاقه ودينه وأمانته وقيامه بحق الله تبارك وتعالى وحق خلقه، كانوا يرونه أفضل من عثمان رضوان الله تعالى عليه. وهذا كثير في أهل الكوفة كما يقول أهل العلم، ولكن الواقع أن عثمان رضي الله تعالى عنه من درس تاريخه وسيرته وأثره في المسلمين يعرف أنه أعلى مقاما وأرفع من علي رضي الله تعالى عنه، مع أن لكل منهم مقام، لهذا مقام. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بعد اتفاقهم على تقديمهم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، يعني فيما بعد، أو ربعوا بعلي في الخلافة، لأن مسألة الخلافة ثابتة لعلي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السفينة يقول: الخلافة في أمتي 30 سنة، وكمالة 30 إنما تكون بخلافة علي رضي الله تعالى عنه، فهو داخل يقينا في الخلفاء الراشدين، ولكن هل هو الأفضل بعد 3؟ لا شك أن من يقول بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نخير بينه، فهذا يدل بعض أهل العلم يأخذ بهذا فيقول الأفضل 3 هو علي رابع الخلفاء الراشدين، ولكن الصحيح أن علي رضي الله تعالى عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وهو أفضل الأمة، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة فيما بعد، هذا ما اتفق عليه أهل السنة فيما بعد بأن ينصون على أن هؤلاء الأربعة وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هم أعلى أهل الإسلام مقاما، أعلى أهل الإسلام مقاما هؤلاء الأربعة. وأما تقديم علي رضي الله تعالى عنه فكما ذكرت كان بعض أهل العلم من أهل الكوفة خاصة يقدمون عليا على عثمان، يقدمون عليا على عثمان، وذلك في الواقع يعني يعود إلى أمرين. الأمر الأول ما يعني عايشوه من حال علي رضي الله تعالى عنه، لأنه جاءهم إلى الكوفة وسكن هناك رضوان الله تعالى عليه وقتل بينهم، فرأوا من دينه وأمانته وصدقه وإخلاصه ونصحه ما لم يروه من الناس الآخرين، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الآخرون قبله كعثمان ونحوه لم يشاهدوهم، لم يشاهدهم هؤلاء. ثم يبدو أن ذلك قد يكون وليس هذا يقينا من تأثير دعاية أولئك المجرمين من الخوارج وكلامهم في عثمان، وهو بريء من كل كلامهم رضوان الله تعالى عليه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني التقديم بين علي وعثمان لا يضلل صاحبها لأنه يعود إلى نظره، ولا يخفى أن النظر قد يحسن وقد يخطئ، ولكن ليس هناك يعني نص شرعي يقدم عليا على عثمان. وإن كان هناك نصوص تقدم عثمان رضي الله تعالى عنه كما قلنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكما هو في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكما هو فهذه الحديث أبي موسى الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد على بئر وكان أبو موسى بوابا له في ذلك المكان، فجاء أبو بكر فحرك الباب فقال: من؟ قال: أبو بكر. قال: انتظر أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدخله إذن له وبشره بالجنة. ثم كان عمر كذلك، ثم جاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا ولم يذكر علي رضي الله تعالى عنه معهم، لهذا الحق في ذلك هو تقديم عثمان. وكما قلت يعني الإمام أحمد يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ويقال أن بعض الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان رجعوا عن ذلك كما يذكر ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله. ثم يقول شيخ الإسلام: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني أن ينكر الإنسان خلافة واحد من هؤلاء الأربعة ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، فهذا لا شك أنه ضال مضل وجاهل بالأحداث التي وقعت فعلا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اختاروا عثمان اختاروا علي رضي الله تعالى عنه في المدينة، وأنه تختتم به أو يختتم به الخلافة الراشدة، يختتم به الخلافة الراشدة. ثم قال: وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني الذي يطعن في واحد من هؤلاء الأربعة يعني في كونه مستحقا للخلافة فهو أضل من حمار أهله، بمعنى أنه ضال في هذا الكلام بعيد عن الحق، فإن خلافة أبي بكر المتيقنة وخلافة عمر متيقنة، ولم يكن من أحد خلاف في واحد في واحدة من هذه الخلافة، يعني ليس أحد يطعن في خلافته أو لم يكن أحد في زمن أبي بكر يطعن في خلافته، ولا أحد في زمن عثمان عمر يطعن في خلافته. وكذلك عثمان في الواقع لم يطعن أحد في خلافته، وكان المنازع له في وقتها، يعني إن صح التعبير، يعني إن صح أن يقال إنه منازع، لم يكن منازع، وإنما كانت الخلافة بين هذين الشخصين وهما عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. ولكن لما عبد الرحمن بن عوف شاور الناس استدعى عليا وأخذ عليه الميثاق، ميثاق الله ورسوله، أنه إن بايعه أنه يعني يسلك سبيل الخليفتين من بعده، وأنه إن بايع غيره أنه يسمع ويطيع. فقال علي رضي الله تعالى عنه نعم، ثم أخذ بيد عثمان وقال عليك الله وميثاقه إن أنا بايعتك أن تعدل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تسلك بها سبيل الخلفاء من قبلك، وإن بايعت لغيرك أن تطيع تسمع وتطيع. قال نعم، ثم قال امدد يدك يا عثمان أبايعه. ثم قال رضي الله تعالى عنه لقد شاورت الناس حتى الصبيان في الكتاب فكلهم يقولون عثمان، أو لم أجد أحدا، أو وجدت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. فهذه المعاني كلها تقرر أن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن فيها خلاف، أما خلافة علي رضي الله تعالى عنه فهي يقررها أهل السنة يقينا، لأن الجمهور من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكبارهم وعظماؤهم كلهم بايعوا له، يعني حتى الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله بايعوا له رضوان الله تعالى عليه. وإن كان خلاف أحد من الناس، يعني إذا خالف أحد أو بعض الأشخاص، لا يؤثر على بيعة الجمهور وبيعة أهل الحل والعقد، لأنهم هم الذين يقررون حقيقة الخلافة، والذين إذا خالفهم الإنسان يقع في إشكال، أما أن يخالف واحد أو اثنان أو ثلاثة فهذا لا يؤثر. ومعاوية رضي الله تعالى عنه مع أنه لم يبايع لعلي رضي الله تعالى عنه فكان لا ينافسه الخلافة، ولم يكن في مقام يعني المنافس لعلي رضي الله تعالى عنه البتة، لا من قريب ولا من بعيد، لأن علي رضي الله تعالى عنه يعني له المقام الأعلى، وهناك من هو أعلى مقاما بكثير من معاوية رضي الله تعالى عنه، مثل سعد بن أبي وقاص ومن بقي من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وهذه الطبقة الكبرى من المهاجرين في الواقع كانوا موجودين وكانوا أرفع مقاما وأعلى مكانا من معاوية رضي الله تعالى عنه. فكان معاوية لا يعني يجرؤ على التساوي بعلي رضي الله تعالى عنه، ولكن كما قلت كانت إشكالية وقعت بسبب مقتل عثمان، وأن أولئك المجرمون الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه صاروا في جيش علي أو في مجموعة علي، فهذا الذي أوقع الإشكال وأحدث الفتنة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعه من ناحية، ومعاوية رضي الله تعالى عنه من ناحية أخرى. وينص أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن معاوية لم يكن يتطلع للخلافة. لماذا؟ لأنه في الواقع هو من المسلمين المتأخرين الذين أسلموا متأخر رضوان الله تعالى عليه، ويقول بعض أهل العلم أنه من مسلمة الفتح، فمع أن بعضهم يقول إنه أسلم قبل الفتح، ولكن على كل حال إسلامه متأخر جدا ولم يكن ذا سابقة مثل هؤلاء الناس. والله تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ولكن كما قلت الإشكال هو الذي تسبب بهذه الإشكالية التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. فعلي رضي الله تعالى عنه الذين خالفوه في وقتها لم يكن مخالفة في مسألة الولاية ولا الإمامة ولا الخلافة، وما كانوا يعني لا يقبلون ذلك لأن علي ليس أهلا لذلك، لا، إنما كانت الإشكالية أنهم كانوا في تلك الفتنة التي أشرت إليها. فالمهم هنا أن من لم يقر لعلي رضي الله تعالى عنه بالخلافة أو لهؤلاء الأربعة بالخلافة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو أضل من حمار أهله، لأنه جاهل بالدين وجاهل بالواقع والتاريخ، جاهل بالواقع والتاريخ وجاهل بالدين، لأن الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان هؤلاء إنما يطعنون لمجرد مراد الطعن، وليس لأن أبا بكر أو عمر أو عثمان مطعون فيهم، لا حاشاهم رضوان الله عليهم، إنما هؤلاء لا يرضيهم شيء ولا يقبلون شيء، وإلا الواقع إذا درست التاريخ ستجد أن أبا بكر هو الذي تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله تعالى عنه موجود وأمام وجه أبي بكر، وهو لم يعارض أبا بكر البتة، ولا يستطيع أن يعارض ولا يمكن أن يعارض، لأن أبا بكر الجميع يتفق على مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك لا يمكن أن يعارض ولم يعارض علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما جاء عثمان، علي رضي الله تعالى عنه كان أول من بايع عثمان رضي الله تعالى عنه، فمعنى ذلك أن هذه القضية محسومة لهؤلاء، فمن أنكر هذه القضايا الواقعية والتاريخية فهو في الواقع ضال مضل، لا يفهم ولا يدري، نسأل الله العافية أنه لا يفهم. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل من بني كنانة، إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فمعنى ذلك أن بنو هاشم قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى، واصطفى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه الصلاة والسلام هو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يعرفون مكانة آل البيت، يعرفون مكانة آل البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنهم آل بيته، يعني إذا قيل أهل البيت فالمقصود أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه النسبة إلى بيت خير الخلق وأفضل البشر وهو عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يختلفون في المقصود بأهل البيت، من هم أهل البيت أو آل البيت. بعضهم يقول إن آل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص عن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، واختيار جمهور أصحاب الإمام أحمد والشافعي، ويستدلون لذلك بما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنخل عند صرامه، يعني عند ما يصرم النخل، يعني يخطف أو يجد أو يعني يؤخذ ثماره، يعني جد النخل أو صرمه أو خرفه، يعني أخذ التمر منه، قال: فيجيء هذا بتمرة وهذا بتمرة حتى يصير عنده عليه الصلاة والسلام كومة من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال له: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من ميزة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأكلون الصدقة، ومن ذلك أن الحسن والحسين من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه منعهم من أن يأكلا أو منعهما من أن يأكلا من هذه من هذا التمر الذي هو صدقة. فهذا باتفاق أن آل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، ولكن الذين حرمت عليهم الصدقة أهل العلم يختلفون فيهم، فمنهم من قال إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب الشافعي، لهذا ترجم الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب، ويستدلون لذلك بحديث زيد بن أرقم يقول عن زيد: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات ثم قال له حصين يعني الراوي عن زيد قال ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته يعني من غير نسائه من حرم الصدقة بعده يعني من حرمت عليه الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم يعني أن هؤلاء كلهم من بني عبد المطلب لأن آل علي يعني الحسن والحسين ومن كان من نسل علي رضي الله عنه وآل عقيل يعني الذي ينتسب إليه عقيل بن عبد المطلب عقيل بن أبي طالب يعني أخو علي رضي الله تعالى عنه وآل جعفر أيضا أخو علي رضي الله تعالى عنه وآل عباس الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهؤلاء يعني هم إذا قيل آل البيت يكونون واحد ممن تناسل من هذا الطريق طبعا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه ليس له نسل من الذكور النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نسل من الذكور إنما نسله جاء من فاطمة كما يقول كثير من العلم أن النسل الباقي له عليه الصلاة والسلام هو من طريق الحسن والحسين أما ما عدا ذلك فإنه انقرض أو لم يكن هناك نسل لأن رقية زوجة عثمان لم يكن لها نسل وكذلك أم كلثوم لم يكن لها نسل من عثمان رضي الله تعالى عنه ثم بقيت زينب رضي الله تعالى عنه فيقال إنها ليس لها نسل مستمر من العاص بن وائل الذي كان من ابن العاص أو العاص الذي كان زوجها فالذين لهم نسل هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وهؤلاء كلهم أبناء أبي طالب والعباس ابن عبد المطلب كما هو معروف ويستدلون أيضا بحديث الحارث أن بحديث عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي يقول أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له استعملنا يا رسول الله على الصدقات فذكر الحديث وفيه قال لنا إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحارث بن عبد المطلب ربيعة بن الحارث والمطلب أو عبد المطلب بن ربيعة فقالوا له عن الفضل وعن ربيعة أنهما يعني يطلبان منه أن يعينهما يعني أمراء يستفيدون كما يستفيد خاصة الذين يعني يأخذون الصدقة من الناس يأخذون الصدقات من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال لنا يعني عن هذه الصدقات لأن العاملين عليها من حقهم أن يأخذوا من الصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إن الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد فلذلك أدخل الناس في أدخل أهل العلم في هذا كل من كان ينتسب لعبد المطلب كل من كان ينتسب لعبد المطلب أدخلوهم في الصدقة في آل البيت أما دخول بني المطلب بن عبد مناف يعني هذا هو من أجداد أو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد لأن المطلب هذا بن عبد مناف وليس ابن عبد المطلب نفسه لأن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فالمطلب هذا أخو هاشم ولكن أدخلهم أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ولذا أدخلهم أهل العلم في آل البيت يعني في هذا الذين يقولون بهذا القول الذين يقولون بهذا القول وهم أنهم بنو هاشم وبنو أو بنو عبد المطلب وبنو المطلب، هؤلاء هذا قولهم. والقول الثاني أنهم بنو هاشم، أن الذين يحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم. فذكرنا الآن قولين، القول الأول ذكرنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم بنو عبد المطلب فقط، الذين هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر والعباس. والقول الثاني يدخلون معهم بنو المطلب، هذا القول الثاني، يدخلون معهم القول بنو المطلب. وبنو المطلب هؤلاء، المطلب هذا أخو لهاشم بن عبد مناف. والقول الثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، يعني يدخلون فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى غالب، وهذا اختيار أشهب يقولون من أصحاب مالك. والقول الثاني في تحديد أهل البيت منهم أنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذين ذكرت، هؤلاء الذين يرون أن آل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذه الأقوال الثلاثة هي في من تحرم عليهم الصدقة. وإن كان الأرجح عند كثير منهم هو القول الأول الذي ذكره زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. أما القول الثاني في أهل البيت أن آل البيت هم ذريته وأزواجه خاصة، يعني أن أزواجه وذريته، وذريته كما لا يخفى بناته ومن تناسل منهن، وهم الحسن والحسين ومن تناسل منهم، أنهم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهؤلاء الذين يقولون هذا دليلهم، يعني أن آل البيت هم آله، والذين آله يعني أهله وأزواجه وأولاده الذين يعودون يعني إلى في نسبهم إليه، وإن كانوا لا ينتسبون طبعا إليه الحسن والحسين، لا ينتسبون إليه الحسن والحسين، لكنهم من نسله يعني من ذريته عليه الصلاة والسلام. ومن تناسل منهم هؤلاء هم أهل البيت. والقول الثالث أن آله هم أتباعه إلى يوم القيامة، وهذا القول يروى عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أو رحمهم الله. والقول الرابع أن آله هم الأتقياء من أمته، ليس يعني أتباعه عموما وإنما هم الأتقياء من أمته، والذي عليه أكثر العلم ويرجحونه هو القول الأول. والقول الثاني كذلك، يعني أن أزواجه يدخلن في ذلك، أما ذريته يعني الحسن والحسين فلا شك أنهم داخلون، لأنهم من آل علي، أنهم داخلون من آل علي، ولكن أزواجه هو يعني الإشكال في من يخرج أزواجه رضوان الله تعالى عليهن من آله، وهذا يعني مخالفة واضحة لأن الإنسان إذا قيل آله أو أهله فإن الأزواج يدخلن في. هذا الذي يتعلق بآل البيت وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما فضلهم ومكانة آل البيت فلا شك أن الله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه، كما قال جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الناس أنه لا يطلب منهم أجرا، إنما يطلب منهم المودة في القربى. وأهل العلم يختلفون في المقصود بالمودة في بمعنى قوله تعالى إلا المودة في القربى، فمنهم من قال أن المقصود بذلك دعوة قريش أن يراعوا قرابته فيهم فلا يعادونه ويمنعونه من الدعوة، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أريد منكم أجرا أن تدفعوا لي مقابل دعوتي، وإنما أريدكم أن تراعوا قرابتي منكم، يعني أن تصلوا هذه القرابة فتمكنوني من الدعوة إلى ما أمرني الله تبارك وتعالى به، أن تمكنوني من الدعوة إلى ما أمرني الله تبارك وتعالى به. هذا القول الأول. والقول الثاني في معنى إلا المودة في القربة هو أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، يعني تتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، كما يقول عن ابن عباس رضي الله عنه إلا أن تودوا الله وتتقرب إليه بطاعته، يعني إلا المودة في القربة، يعني إلا الود والعمل الصالح والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني القربة هنا ليس المقصود بها القرابة، وإنما المقصود بها التقرب إلى الله. إلا المودة في القربة، إلا حصول مودة الله تبارك وتعالى في التقرب إليه. والقول الثالث أن تحفظوني في قرابتي وتكرموهم لذلك. وهذا القول هو المتعلق بهذا الموضوع الذي نحن فيه، وهو مراعاة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، أن تودوا قرابتي، أن تودوا قرابتي وتراعوا حرمتي في قرابتي، لأنه عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله ومعتز بعزة الله تبارك وتعالى، ولكن القرابة والذي رغب من الناس أن ينتبهوا لها ويجلوها لمكانهم منه عليه الصلاة والسلام، لمكانهم منه عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يتعلق بنا. والفضائل التي ذكرها الله تبارك وتعالى لأهل القربة أو لأهل البيت هي قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية الكريمة الواضحة والبينة جاءت في سياق، كما لا يخفى، جاءت في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في أولها قول الله تبارك وتعالى للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. واستمرت الآيات إلى أن قال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شرع هذه الشرائع ونبه على هذه التنبيهات وأعطى هذه المواعظ والأوامر والنواهي تبارك وتعالى ليحصل لآل البيت الطهارة. والمقصود لا شك من خلال نص الآيات وسياق الآيات أن المقصود بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف بعض الناس يزعم أن المقصود بها الحسن والحسين وفاطمة وعلي، ويخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لا شك باطل، لا شك باطل. لماذا؟ لأن الآيات واضحة في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات قبلها كلها في النواهي التي توصل إلى الطهارة. وإذا فالله تبارك وتعالى نهاهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا واضح السياق أنه في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم يستدلون بما ورد في رواية عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية سورة الأحزاب، وهو في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسن وحسين فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، قال أنت على مكانك وأنت على خير، أنت على مكانك وأنت على خير. بمعنى وهذا الحديث لا يتعارض مع مع دلالة الآية على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا أن يدخل في هذه الآية هؤلاء من آل بيته، يعني فاطمة وحسن وحسين وعلي رضي الله تعالى عنه، أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخلهم في هذه النعمة التي الله تبارك وتعالى امتأن بها على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس إدخال علي والحسن والحسين وفاطمة يخرج أزواجه، بل أزواجه من باب أولى، بل أزواجه من باب أولى أن يكونهن المقصودات بهذا، أنهن المقصودات بهذا. وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو أن المقصود بالآية تشمل الزوجات وتشمل علي وفاطمة والحسن والحسين، وأما الزوجات فذلك لأنهن هن الداخلات في نص الآية وسياقها أنهن داخلات. وأدخل الحديث هؤلاء الصحابة أو هؤلاء من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أدخلهم الحديث في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم في هذا كله هو أن الواجب على المسلمين أن يعرفوا قدر آل البيت من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم. والله تبارك وتعالى قد ذكر في هذه الآية على وفق من يرى أن معناها المقصود بآل بالقربة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولا شك أن من رأس المودة في قرباه عليه الصلاة والسلام أزواجه مع علي رضي الله تعالى عنه، الحسن والحسين وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والحديث واضح، وحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة أنه قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يعني ثقلين يعني شيء ثقيل، أمر ثقيل وعظيم. قال زيد: فحث على كتاب الله ورقب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا دليل واضح وصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسلمين على معرفة قدر أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف لهم مكانهم ومكانتهم، وأن يثنى عليهم، وأن يعرف لهم قدرهم، وذلك لارتباطهم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستدلون لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد الساعدي حين قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فها النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص في الصلاة على محمد وأزواجه وذريته، فهؤلاء يقينا يدخلون في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا هذه من الفضائل التي على المسلم أن يعرفها ويتبينها ويدرك حقيقتها. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الدرس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الله تبارك وتعالى أحب إلينا من نفوسنا وأزواجنا وأمهاتنا، وأن يجعل حب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك منهجا لنا وطريقا ووسيلة إلى محبة الله ورضوانه وجنته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.